حبابا المدينة سلم على نبينا يا حبابا المدينة سلم على نبينا والمال ومال العباد إني القاها نبينا والمال ومال العباد إني القاها نبينا أصبحنا في مكة نسير على أصوات تكبير أصبحنا في مكة نسير على أصوات تكبير لما شاهدنا الأنوار من فرحتنا مثل نمطير لما شاهدنا الأنوار من فرحتنا مثل نمطير يا حبابا المدينة سلم على نبينا يا حبابا من باب السلام غننا صوت الحمام بين زمزم والمقام كنا نصلي